أتمنى أخدم والله، لكن الباب ده مش متيسر بالنسبة لي، وقتي أضيق منه. أسأل الله عز وجل أن يعجل زواجهن وأن يعجل زواج الإخوة يا رب الصالحين.